إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد جمعة. الحمد لله المتفرد بالجلال والكمال والجمال، سبحانه جمع الجمال كله، فالجمال منه وإليه جمال لا تحيطه العقول ولا يمكن أن يصفه الواصفون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. سبحانه جميل في ذاته، جميل في أفعاله، جميل في صفاته، فذاته سبحانه جمال في جمال، وأسماؤه كلها حسن وجمال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو سبحانه جميل في أفعاله، لأن أفعاله دائرة بين البر والفضل والإحسان والعدل التي يحمد ويشكر عليها. سبحانه جميل في صفاته التي تأخذ الأرواح وتأسر القلوب وتتعلق بها النفوس. إخوة الإيمان، من عرف ربه بصفة جماله ازداد إيمانه وطابت له العبودية واشتاق لربه وسأله التلذذ برؤيته، كما قال: أعبد الخلق وأعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. إخوة الإيمان، إن الله جميل خلق الجمال في كونه ومخلوقاته وأرضه وسمائه، فتبارك الله أحسن الخالقين. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي يتلو علينا بدءا من أول سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. له ما في السماوات الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا وهل أتاك حديث موسى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا

إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي وكانت لما تيسر من سورة طه في مستهل نقلنا لصلاة الفجر والتي ننقلها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. أيها الإخوة المؤمنون القرآن الكريم هو كتاب الهداية ولغة الحياة وقصة الكون الصادقة من بدايته إلى نهايته، بل هو تجديد لميلاد الإنسان على اختلاف الأزمنة وتوالي الأجيال ومرور الدهور والعصور. نزل القرآن لمخاطبة النفس البشرية والأخذ بيدها آمرا وناهيا، مرشدا وواعظا، مبشرا ومنذرا، معلما وموجها، صديقا وأنيسا. إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو الحياة في سموها والكمال في أسمى معانيه، فلقد بلغ الغاية التي لا تدانيها غاية في الرفعة والعلو والخلود والسمو، فما أبدع تراكيبه وأروع أساليبه وأسمى معانيه. إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة الشاهدة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إخوة الإيمان، وحتى يؤذن لصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والتي يقدمها المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. لا ما ضرنا بعد ما ضرنا بعد السماء تضرنا أبواب خلق أغلقت لعبد من دون الأنام إلى فوض أمورك من دون الأنام إلى من في يدي فوض أمورك من دون الأنام إلى من في يدي زمام النفع والضرر وقل له يا لطيف الصنع بي أبدا وقل له يا لطيف الصنع بي أبدا فليس لي غير فقري يا غالي فليس لي غير فقري يا غني ولا وسيلة بسوى فليس لي غير فقري يا غني ولا وسيلة بسوى المبعوث من مضري خير البرية من حال ومر وأشرف الخلق من بدو ومن حضر الصلاة والسلام عليك أنت الحبيب المرتجى حصن الحماية والوفاء من نال حبك قد نجا من نال حبك قد نجا من هول صلى الله عليك يا خير داع للبشر يا من بحبك ربي أمر الله أكبر الله

وإذا أردنا قلبا متلألئا بالأنوار الربانية فلنبحر في قلب المؤمن لنستخرج مادة بقائه وزاد روحه على الطريق. ذلك المؤمن الذي جعل حياته وقفا لله تعالى، المؤمن الذي يتلمس مواضع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ليطابق موضع القدم القدم. أيها الإخوة المؤمنون، في قلب ذلك المؤمن يشرق الإيمان وتفيض الحكمة ويفوح عطر اليقين. إنها اللآلئ الإيمانية التي لا يخلو منها قلب مؤمن، همته جنة ورضوان. إخوة الإيمان، وأول تلك اللآلئ في قلب المؤمن والتي يزخر بها بحر الإيمان الرائق لؤلؤة الإخلاص، وتسطع من بعدها لؤلؤة الصبر، وقبل أن ينتهي إبحارنا تغشى أبصارنا في نورانية مشرقة لؤلؤة الرضا. أيها الإخوة المؤمنون، حين يعرف المؤمن مقام ربه ويدرك فضله ونعمه، حين يحب مولاه ويذوب شوقا إليه، تكون معاني الإخلاص قد تمكنت منه. إخوة الإيمان، إن الإخلاص سر بين العبد وربه في قلب المؤمن الذي تعلق بربه، فلم يعد يبصر بعيني ذلك القلب غير المنعم المتفضل، غير الودود الرحيم. إخوة الإيمان، الإخلاص ثمرة من ثمرات شجرة اليقين، ولم يكن سير الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى بغير ذلك الإخلاص، فهو شرط قبول الأعمال ودليل على صحتها، ليس على العمل التعبدي فحسب، بل على كل لحظة تمر بالمرء في حياته كلها. والعمر بأكمله قد يكون خالصا لوجه الله تعالى إذا كانت هناك نية صالحة تسبق كل عمل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب لرأيته خاشعا

من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. كان معنا قارئا وأمنا في الصلاة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. إخوة الإيمان، وفي ختام هذا البث الحي المباشر لصلاة الفجر، تقبلوا تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، مهندس خالد رمضان ومدحت سعد زغلول وشريف محمود، وتقبلوا تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحيات محمد جمعة من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر جماد الآخرة من عام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للعاشر من شهر فبراير من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.